بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أذكركم أننا بدأنا في الدرس الماضي بما يسمى بالأحوال الأربعون في قسمة الفرائض، وقد أخذنا في الدرس الماضي أن الأب له كم حالة؟ ثلاث حالات: إما أن يأخذ عصبة إذا عدم الفرع الوارث، وإما أن يأخذ السدس إذا كان هنالك فرع وارث مذكر، وإما أن يأخذ السدس زائد عصبة إذا وجد الفرع المؤنث. هذا أما الجد فقلنا له أربع حالات، هي نفس حالات الأب عند عدم وجوده، ويضاف إليه أنه محجوب بمن؟ بالأب. أما الأخ لأم فقد وجدنا أن له حالتان: حالة يأخذ فيها السدس إذا انفرد ذكرا كان أو أنثى، وحالة يأخذ فيها الثلث. طبعا يوجد حجب أيضا إذا كان في حالة يوجد فيها أصل مذكر أو فرع مطلق مذكر كان أم مؤنث. وثم بعد ذلك أخذنا الزوج وقلنا إن للزوج حالتان: حالة يأخذ فيها النصف إذا لم يكن لزوجته مثلا فرع وارث منه أو من غيره، وحالة يأخذ فيها الربع إذا كان هنالك فرع وارث لزوجته منه أو من غيره. وقلنا هذه الحالات شكلت معنا طبعا 11 حالة. طبعا عندي 2 4 8 11 حالة. نعم، هذه الأحوال التي مرت معنا. إذا ضفنا 3 أحوال للأخ لأم وهي حالة الحجب، عند ذلك تصبح 12 حالة. هذا بالنسبة للذكور، هؤلاء كلهم ماذا؟ ذكور. أما بالنسبة للإناث فإننا قد بدأنا أيضا في الدرس الماضي فأخذنا الزوجة وقلنا لها حالتان: حالة تأخذ الزوجة كجنس سواء كانت واحدة أو كانت متعددة، تأخذ الثمن مع الفرع الوارث والربع عند عدم وجود الفرع الوارث. وأخذنا البنت فوجدنا أن للبنت كم حالة؟ 3 حالات: أخذت النصف عند الانفراد، وأخذت الثلثين عند التعدد، وأخذت عصبة مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. وآخر شيء أخذنا بنت الابن، صحيح؟ أخذنا بنت الابن وقلنا لبنت الابن 6 حالات. طبعا الحالات التي تكون لبنت الابن، في يوجد حالات تأخذ النصف إذا انفردت، تأخذ الثلثين إذا تعددت، تتعصب مع أخيها، تحجب بالبنتين الصلبيتين إن لم يبقى شيء، يعصبها ابن ابن مثلها إذا أخذت البنتان الصلبيتان، تأخذ السدس مع البنت الصلبية المنفردة. نعم، بعد ذلك نصل اليوم، هذه أيضا 11 حالة، فقد مر معنا 23 حالة، بقي عندنا كم حالة؟ 17 حالة. 17 حالة ستكون على الشكل التالي: الشقيقة، وهذه الشقيقة لها 5 أحوال، والأخت لأب لها 7 أحوال، والأم لها 3 أحوال، والجدة لها حالتان. نعم، بهذا 17 حالة، هذا الباقي، وهذا ما سندرسه اليوم. إذن كل الأمر السابق درسناه، سندرس هذا القسم الأخير. إذن بحثنا سيكون ضمن هذا المستطيل. سنبدأ بالأخت الشقيقة، هذه تذكرة عامة عما مضى من الدروس. نبدأ بالأخت الشقيقة، نقول الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة كم حالة قلنا لها؟ خمس حالة. أولا لها النصف عند الانفراد، هذه الحالة الأولى. الثلثان عند التعدد. الحالة الثالثة التعصيب عصبة بالغير مع أخيها. الحالة الرابعة عصبة مع الغير مع البنت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، سواء كانت بنت أو كانوا بنات. الحالة الخامسة وهي محجوبة بمن؟ بالابن وابن الابن والأبي. هذه الحالات التي سندرسها حالة حالة، سنأخذ الحالة الأولى. نعم، الآن نبدأ. إذن عندي أم وأخت شقيقة وعم وابن عم. سأبدأ بك يا باسل، بسم الله. يلا. أم تأخذ، مو يأخذ، استنى، اللغة العربية في مؤنث ومذكر. نعم، تأخذ. كم السدس؟ لماذا؟ طيب، الأم تأخذ السدس في حالتي، إذا تعددت الإخوة ما في تعدد إخوة، إذا ماذا تأخذ؟ الثلث. ننتبه، إذا تأخذ الثلث. نعم، تأخذ النصف لانفرادها. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والعم عصبة لأنه نعم، وابن العم محجوب. دائما نذكركم ترتيب ماذا يكون؟ البنوة، الأبوة، الأخوة والجدودة، بنو الأخوة، العمومة، بنو العمومة. إذن هذا هو الترتيب بالنسبة للحجم. مسألة فيها نصف وثلث، أصلها من ستة. نعم، ثلث الستة اثنان، والنصف ثلاثة، والعم عصبة واحد، وابن العم محجوب، وانتهت هذه المسألة. طيب، زوجة وأخت شقيقة وأخت شقيقة وابن عم، تفضل. الزوجة تأخذ الربع، لماذا؟ علل. لعدم وجود الفرع الوارث. نعم، إذن الأختان أو أكثر يأخذنا الثلثين. نعم، ابن العم عصبة، مسألة فيها ربع وثلث، أصلها من اثني عشر، ربع الاثني عشر ثلاثة، وثلثيها ثمانية منقسمة على اثنين أربعة بأربعة، وابن العم بقي له واحد. ندخل لك دوب. أحسن، ما في مشكلة. طيب، انتهينا. ما لكم مخططين، كل درس من لكم خططوا لكم خمسين مسألة، ما في خلاص. صح، طيب. إذا نحن مر معنا الحالة الأولى النصف، ومر معنا الحالة الثانية كم؟ الثلثة. طيب، الآن سنأخذ حالة. زوج وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة. إذن عندي الآن أربعة أصناف. فضل. الزوج يستحق النصف، جيد، لعدم وجود الفرع الوارث. والأم بسبب تعدد الإخوة، جيد، نعم. والأخ الشقيق مع، إذن الأخ الشقيق عصب الأخت الشقيقة عصبة، فيأخذ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. عند ذلك الآن نجد عندي نصف وسدس، الأصل يبقى سدس لأن النصف داخل في السدس، فالنصف ثلاثة والسدس واحد أربعة، ماذا بقي؟ اثنان. عندما بقي اثنان، نعم بقي اثنان، عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، نضرب أصل المسألة بثلاثة، صار ثمانية عشر، تسعة، ثلاثة، أربعة، اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن أنتقل إلى مسألة أخرى. عندي أم وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب، نعم. الأم تأخذ السدس، لماذا؟ لسببين، لوجود الفعل الوارث أو لتعدد الإخوة، جيد. والبنت النصف لانفرادها، جيد. والأخت الشقيقة عصبة، أي نوع من أنواع العصبات؟ أي نوع من أنواع؟ مع الغير. إذن في عندي عصبة مع الغير. لا ننسى أن العصبات تنقسم لثلاث أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فقلنا هذا حظ كم؟ ثلاثة عشر، كل الوارثين من الرجال الخمسة عشر مطروحا منهم الزوج والأخ لأم، بقي ثلاثة عشر، ويضاف إليهم من؟ المعتقة. أما بالغير فهو نصيب أربعة فقط، هو البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. أما العصب مع الغير، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. تابع سوها، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. هنا إذن فماذا عندنا؟ عصبة بالغير مع، نعم مع الغير. إذن أصل المسألة ستة، واحد، ثلاثة، بقي عندنا ماذا؟ لمن؟ للأخت الشقيقة والأخت لأب، محجوبة، جيد. إذن هذا الرسم سيكون خطأ، إذن جيد جدا، انتبهت لهذا الأمر. إذن لا تحتاج إلى أقواس، لأن الأخت الشقيقة أقوى فيتأخذ الاثنين، وهذه محجوبة لا تأخذ شيئا. ما في مانع، أي مسألة لا نفهمها نناقش فيها، نعم تحجب، لأنها الآن لو كانت صاحبة فرض تأخذ معها السدس، لكن هنا عصبة مع الغير، ولذلك هي مقدمة على الأخت لأب. عصب، انتبه، مع الغير لا بالغير، لكن عندما تكون صاحبة فرض نصيب الأخوات الثلثين، يطرح الأخت الشقيقة نصف، عند ذلك لو مقامات وحدناها 2 بـ3 تصبح 4 من 6 ناقص 3 من 6 يساوي السدس، هذا الذي نسميه سدس الباقي. لكن متى؟ عندما تأخذ الإخوة الأخوات الثلثين، أما الآن أخذت عصبة فهي مقدمة عليها. لهذا عصبة حالة خاصة، عصبة مع الغير، نوع العصبات 3، بالنفس، بالغير، هنا بالغير مع الأخ الشقيق، هنا مع الغير. قال عليه الصلاة والسلام قاعدة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ولذلك نحن عندما نأتي في ترتيب العصبات نبدأ بالترتيب: بنوة، أبوة، أخوة وجدودة، وبعد ذلك بنو الأخوة وعمومة وبنو العمومة. هذا بالنسبة للترتيب. بعد ذلك في عندنا قوة، قوة الأخت الشقيقة في يدين أخت لأم وأخت لأب، بينما قوة الأخت لأب أضعف، فهي من جهة واحدة فقط. نعم. ما في ضمنا، لو كانت أخت شقيقة مع أخ شقيق ستأخذ الثلث للذكر مثل حظ الأنثى فقط. نعم. زوج وجدة وبنت ابن وأخت شقيقة، يلا يا متأخر. إذن علل جيد. الزوج نخف الربع بوجود الفرع الوارث، نعم، ذكرا كان أو مؤنثا. الجدة لها السدس حيث لا يوجد أم تحجبها، وليست جدة أيضا أم أب يحجبها أب، لا يوجد أب أيضا. بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها، جيد. عصبة بأي نوع؟ مع الغير، جيد. مسألة فيها نصف وربع، نأخذ واحدة، ربع وسدس ماذا تكون؟ 12، جيد. ربع 12 3، وسدسها 2، ونصفها 6، إذا صار 6 8 11، بقي 1 للأخت. نأتي إلى مسألة أخرى. أم وزوجة وزوج، أم وزوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب. يلا يا شيخي، بسم الله. أم السدس لماذا؟ بنت، لوجود الفعل الوارث. في سبب آخر؟ أحد سببين: تعدد إخوة، يا تعدد إخوة أو فرع وارث السدس. نعم. الزوج الربع ليه؟ فرع وارث، جيد. الربع والبنت النصف، والأخت الشقيقة عصبة بي عصبة مع الغير. نعم. والأخت لأب محجوبة. أصل المسألة أيضا من 12، 2 3 6، إذن بقي 1 وهذه ليس لها شيء. لما كتب اللي ورا هربانين من الحل، يلا أمر إلى الله. هذا العلم إذا ما حليت مسائل فيه لن تنجح به. أم وزوج وبنت عدد اثنين وأخت شقيقة. يلا أم السدوس جيد بسبب وجود الفرع الوارث. نعم الربع لوجود الفرع الوارث. بنتان الثلثان للتعدد. ليه؟ من يحجبها؟ من يحجبها؟ اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة جيدة. عندي مسألة إذا من 12 2 للسدس وثلاثة للربع وثمانية 8 و2 10 و3 13 إذا ما بقي شيء عالت المسألة إلى 13. طيب الآن بنت وابن عدد 2 زوج وجدة وأخ شقيق وأخت شقيقة. يلا يا شيخ. إذن بنات الابن يحوزن الثلثين. نعم الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. الجدة السدس سواء كانت واحدة أو متعددة ولا حاجب لها. عصبة بالغير ولا مع الغير؟ بالغير عصب. نعم أصل المسألة مين؟ 12 البنتان 8 والزوج الربع 3 والجدة 2 والأخ الشقيق والأخت الشقيقة كم بقي له؟ لم يبقى لهم شيء. لماذا؟ لاستغراق المسألة بالفروض. إذن وعادت المسألة مع ذلك إلى 13. طيب زوجة وابن وأخت شقيقة وأخت لأب. تفضل. كم الثمن؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. جيد. والابن عصبة. نعم. والأخت الشقيقة نصف. هذا شو عم يساوي؟ فاتح عينه هيك. نعم. محجوبة بالابن. والأخت لأب محجوبة بمن؟ بالأخت الشقيقة. ومحجوبة بمن؟ بالابن. طبعا هي محجوبين بالابن بالدرجة الأولى. نعم إذن أصل المسألة 8 1 7. نعم زوج وابن ابن وأخت شقيقة وأخت لأم. نعود إليك والعود أحمد. نعم يأخذ متأخذ يلا ها. نعم الربع لوجود الفرع الوارث، وابن الابن عصبة، والأخت الشقيقة محجوبة بابن الابن هنا في المسألة، والأخت لأم محجوبة بابن الابن. الإخوة لأم قلنا يحجبهم من أصل مذكر وفرع مطلق. إذن أصل المسألة من 4 1 و3، وهذا ليس له شيء، هذه ليس له شيء. نعم أم أب أخت شقيقة أخت شقيقة. تفضل. الأم تأخذ السدس بسبب تعدد الإخوة. الأب عصب تلتين، وهذا شو عم يساوي يا عين؟ قال له انا جبته، انت شو دخلك فيه؟ انا جبته، انتوا منين جايين؟ صحيح؟ نعم محجوبين. مين حجبه؟ الاب. اذا اصل المساله 6 1 و5. سؤال، لو لم يكن هؤلاء موجودون ماذا نفعل؟ ماذا نعطي؟ من 3. اذا الإخوة لأم يحجبون الأم، الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ورثوا أم لم يرثوا؟ نعم. طيب سأخذ مسألة. يا باسل، أم وأب وأخت شقيقة، ما في مسألة مكررها، كل مسألة لعلة. لماذا؟ السدس أم السدس؟ نعم ما في عدد من الإخوة، صحيح؟ يوجد عدد واحد، والأب عصبة والأخت محجوبة. إذا المسألة من 3 1 2. بهذا نكون قد انتهينا، الابن وابن الابن والأب، صحيح؟ انتهينا من أحوال الأخت الشقيقة. من عنده سؤال للأخت الشقيقة أو على الأخت الشقيقة أو ما أعجبته الأخت الشقيقة؟ طيب الآن سننتقل إلى الأخت لأب، نفس الأحوال لكنها ستزيدها حالة. ستزيد الأخت مثلا، ستزيد الأخت لأب الأخت الشقيقة حالتين، ما هما؟ إذا أخذت الأخت لشقيقة النصف ماذا تأخذ الأخت؟ السدس، تكملت الثلثين. وإذا أخذت الأخوات الشقيقات الثلثين حجبت من؟ الأخت. إذن هذه ستختلف شيء الذين كتبناه؟ إذن كل مكتوب لن يختلف، فقط سنغير العنوان. بتغيير العنوان سأكتب الأخت لأبي، واحد النصف عند الانفراد، الثلثان عند التعدد، عصبة بالغير مع أخيها، عصبة مع الغير مع البنت، محجوبة بالابن وابن الابن والأبي. أيضا 6 تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة الثلثين وأيضا سبعة تحجب بمين؟ بالأخوات الشقيقات، إلا إذا جاء أخ مبارك وبقي شيء فيعصبه. طيب نبدأ. أم وأخت لأب، أختب، وعم وابن عم، نعم يا شيخ. إذن الأم لها الثلث لعدم وجود فرع وارث، جيد، ولعدم تعدد الإخوة. والأخت لأب لها النصف للانفراد، والعم عصبة، وابن العم محجوب بمن؟ بأبيه، العم أو بعمه. نعم، أصل المسألة من ستة، اثنان وثلاثة وبقي واحد، وابن العم لا شيء له. هذه ماذا تنطبق على الحالة الأولى؟ الآن نقول زوجة وأخت لأب وأخت لأب وابن عم شقيق، تفضل. الزوجة الربع لا يوجد فرع وارث، إذن يأخذنا الثلثين عصر. إذن مسألة من 12، 3 في 4 12، 3 بقي، الثلثان 8، 4 في 4 بقي واحد، الابن العم الشق. أي حالة هذه؟ حالة الثانية. أم أخت لأب، أخ لأب، وزوجه. يلا يا شيخي. الأم لتعدد الإخوة، جيد، السدس لتعدد الإخوة، أخت لأب وأخ لأب، عصبة بإيه؟ بالغير، مع الغير ولا بالغير؟ بالغير، نعم. طيب والزوج النصف لا يوجد فرع وارث، أصل المسألة ستة، هذا واحد وهذا ثلاثة، ماذا بقي؟ بقي اثنان. كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة، أضرب أصل المسألة بثلاث تصبح 18، ثلاثة الأخت لأب تأخذ 2 في 3 6، 2 4 و 9، الآن 3 5 9 و 9 صاروا 18. نعم، أي حال هذه؟ ثالثة مع أخيها، جيد. الآن أم زوج أخ لأم عدد اثنين، وأخت لأب وأخ لأب، يلا يا شيخنا. السدس بسبب عنا أربع إخوة، إذن السدس جيد. والزوج النصف لا يمنعه أحد، ما يوجد فرع وارث. نعم. والإخوة لأم مين حاجبه؟ مين ما بيحجبون الإخوة لأب؟ قلنا يحجبه اثنين، أصل مذكر وفرع مطلق. في أصل أب أو جد؟ ما في. في فرع ابن ابن ابن، بنت بنت آ، بنت ابن، فرع مطلق ما يوجد. إذا ماذا يأخذ؟ الثلث. نعم. عصر أصل المسألة من ستة، واحد ثلاثة اثنان، ولم يبق لهؤلاء شيء على الإطلاق. مشط دائما العصبة، قلنا ستة هؤلاء لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب ذكرا أو أنثى. طيب، إذن وجدنا هذا التعصيب أيضا مع الأخت لأب مع الأخ. مو شرط بالتعصيب أن يأخذ، أن تأخذ شيئا، إن فضل شيء أخذت وإن لم يفضل لم تأخذ. أخ لأم صاحب فرض، ألحق الفرائض بأهلها، والأخ الشقيق عصبة. إذا من نقدم؟ من نقدم؟ صاحب الفرض. يعني دائما قلت لكم في المسائل كلها، واحد القاعدة الأولى ألحق الفرائض لأهلها، اثنين بعد ما ألحقنا الفرائض ما بقي لأولى رجلين ذكر، ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة لأم، الذكر يساوي الأنثى. أربعة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. خمسة مراقبة ترتيب الترتيب، بنوة أبوة أخوة وجدودة، بنو الأخوة عمومة، بنو العمومة طبعا الولاء بيت المال. نعم. هذا بعد ذلك في كل واحدة ماذا نراقب؟ القوة. نعم. هذه في كل مسألة نراقبها بشكل دائم. ما بهمنا هلا نحن بالمشترك حالة خاصة، لا، هذا أخ لأب بالمشترك كان أخ شقيق، هو أخ لأم من جهة وأخ أسقط الأخوة للأب، بينما هو لا يوجد الأخ لأب، لا يوجد أخ لأم حتى ينزل معهم، هنالك نزل معهم لأنه أخ لأم. نعم. إذن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، تفضل يا شيخ. ثلث، لكن هنا في تعدد إخوة، السدس. نعم. إذن السدس. نعم. النصف ليش محجوبة؟ السدس تكملة الثلثين. نعم. عصر إذن مسألة من ستة، واحد ثلاثة واحد واحد. أعيد وأكرر، حظ الأخوات أو البنات الثلثة، حظ الأخت الشقيقة منهن إذا كانت منفردة أو إذا كانت بنت مع البنات كذلك النصف. ماذا يبقى؟ يبقى السدوس. كيف يكون ذلك؟ نوحد المقامات، 3 × 2، 2 × 2 = 4، 2 × 3 = 6، ناقص 3 × 6 يساوي 4 − 3 = 1. هذا يسمى السدوس تكمل الثلثين، يعني النصف مع السدوس يكمل الثلثين. مسألة مثل الدائرة، هذا الثلث وهذا السدوس، واضح؟ نعم. إذا أخذت هذه النصف، هذا النصف إلى الثلثين، هذا الثلث، إذن ستأخذ هذا القسم الآخر الذي هو السدوس، يصبح من هنا إلى هنا الثلث. زوجته وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، تفضل. الربع لعدم وجود فرع وارث، نعم جيد. إذن هنا ما ألحقناها بالأخت الشقيقة، لماذا؟ لأنه يوجد من يعصبها. إذن مسألة من 4 − 1 = 2 = 1، كم عدد الرؤوس؟ 3، أخت وأخ، أخت وأخ، 3 × 3 صاروا 12، 3 × 6 = 1 = 3. عفوا 1 × 2، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، يلا يا شيخ. النصف، جيد، لا يوجد فرع وارث، نعم. الأخت الشقيقة نصف، جيد. إذن أخت لأب مع الأخ لأب عصر، مسألة من 2 − 1 = 1، البقية لهم شيء. هذا الأخ يسمى في الفرائض مشؤوم، مبغوض. لماذا؟ تقول لو لم تكن معي لأخذت السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيق، بوجودك عصبتني فحرمتني وحرمت نفسك، صحيح؟ نعم. إذن لم يأخذ شيء، إذن هذا مشؤوم. طيب. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، يلا يا شيخنا. جارة، مو معنى، تفضل. يلا، الزوج له النصف، الشقيقة النصف، السدس تكملة الثلثين، عصب، هذا لم يعصبها لكنه بعدم تعصيبها تركها تأخذ السدس. إذن أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة ونصفها ثلاثة، وهذا واحد وهذا لا يأخذ شيء، وعادت المسألة إلى سبعة. طويلة أخت لي حالات. طيب، أم وبنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، يلا بسم الله. السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، نعم. والبنت النصف لانفرادها، والأخت لأب، إذن عصب، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، نعم. بمن؟ في قوة أقوى منه، أخت لأب أقوى منه، لماذا؟ لأن مرتبتها أقوى، أخوة بنو الأخوة، نعم محجوب. مسألة ستة، واحد ثلاثة اثنان ولا شيء. طيب، زوجة وبنت ابن وأخت لأب وعم، الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، بنت الابن لانفرادها النصف، عصبة مع الغير، نعم محجوب. إذن أصل ثمانية، واحد أربعة ثلاثة ولا شيء للعب. زوج وأم وبنت وبنت ابن وأخت لأب، يلا يا شيخ. الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف لانفرادها، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت لأب عصبة بإيه؟ بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير؟ مع الغير، اجعلوا الأخوات مع البناء عصبة. جيد، أصل المسألة 12، ثلاثة للزوج واثنان للأم وستة واثنان، وجدنا ثلاثة خمسة إدعش ثلاثة، ما بقي شيء، عالت المسألة إلى ثلاثة عشر. طيب، سنأخذ أيضا مسألة أخرى، زوجة وأخت شقيقة عدد اثنين أو أكثر، وأخت لأب وعم. يلا يا شيخ. الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارد، ثلثان، أخت لأب ليه؟ لوجود الثلثين، جيد. والعم عصر. إذن المسألة ستكون على الشكل التالي: 12، الربع 3، الثلثين 8، وهذه محجوبة لاستيفاء الأختين الشقيقتين الثلثين، والعم عصبي بقي له 1. نعم. أم وأخت شقيقة عدد 2، وأخت شقيقة عدد 2، وأخت لأب وأخ لأب. إذن يلا يا شيخ. الأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة. نعم. إذن أختين الثلثين ليش محجوبة؟ عصبة مع أخيها، عصبها أخوها، لو كانت بدون كان. نعم. إذن أصل المسألة من 6، 1، 4، ثلثين، ماذا بقي؟ بقي 1. عدد الرؤوس 3، 18، 3، 12، 1، 2. هذا ماذا يسمى الأخ؟ الأخ يسمى هذا المبارك. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا الأخ، هذه الأخت ما أخذت شيئا لاستيفاء الثلثين للأخوات الشقيقات. أم أخت شقيقة عدد 2، وأخت لأب وأخ لأب وأخ لأم. يا الله، بسم الله. السدس لتعدد الإخوة. نعم، الأخوات الشقيقات الثلثين يأخذن الثلثين، والأخت لأب عصب، والأخ لأم السدس. إذن وجدنا أن المسألة من 6، 1، والثلثين 4، والسدس 1، ما بقي شيء للإخوة لأب ذكوران وإناث. سطروا بالبيت، ما في خواص، صح؟ طيب. الآن أم وابن وأخت لأب وأخت لأم. تفضل يا سيدي. إذا الأم تأخذ السدس، لا بالأول في أقوى منه، خلينا الأم يوجود الفرع الوارث أقوى، هذا أقوى، نعم السدس ما في مشكلة، لكن للعائلتين الابن عصبي، أخت لأب محجوبة بالابن، نعم، والأخت لأم كمان محجوبة بالابن، أصل مسألة 6-1-5 وانتهت المسألة. زوجة وابن ابن وأخت لأب وأخت شقيقة، تفضل. الثمن لوجود الفرع الوارث، وابن الابن عصبة، جيد، والأخت لأب محجوبة بابن الابن، نعم، والأخت الشقيقة شو محجوبة بمين؟ بابن الابن. إذا المسألة من 8-1-7 وهدول ما بياخذوا أي شيء، نعم. بنت وأخ شقيق وأخت لأب وأخت لأم، يلا يا شيخنا. البنت لها النصف، جيد، لانفرادها، نعم، والأخ الشقيق عصب، والأخت لأب أخت لأب، أيهما أقوى، الأخ الشقيق أم الأخت لأب؟ محجوبة بالأخ الشقيق، نعم، والأخ أخت لأم بمن؟ لا يحجبها، بمن؟ بالفرع، صحيح؟ إذن يحجب تحجب الإخوة لأم بالفرع والأصلي، بالفرع مطلقا وبالأصل المذكر فقط. إذن أصل المسألة 2-1-1 أم بنت أخت شقيقة وأخت لأب، نعم. نحن انتهينا من الآن، سنرى أن الأم مرت معنا ولكن سنأخذها مرة ثانية. كم حالة للأم؟ يوجد لها ثلاثة أحوال: السدس عند الفرع الوارث وتعدد الإخوة أو تعدد الإخوة مشرط الاجتماع، الثلث عند انتفائهما، وأيضا ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، نعم. إذن أم بنت أخت شقيقة وأخت لأب، نعم يا شيخ. أنت اليوم من عم تشارك اليوم؟ نعم. الأم السدس، جيد، لوجود الفرع الوارث. نعم. بنت النصف، جيد. نعم. الأخت الشقيقة عصبة بإيه؟ بالنفس، بالغير، ومع الغير، مع الغير. أخت لأب أخت لأب إذا أخذت هذه عصبة مع الغير، هل بقي لهذه شيء؟ إذن محجوبة. ستة، واحد، ثلاثة، اثنان، لا شيء. نعم. زوج وأم وابن وابن ابن، تفضل. الزوج الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأم السدس، لوجود الفرع الوارث. والابن عصبة، وابن الابن محجوب بالابن. أصل المسألة من 12، ربعها 3 وسدسها 2، 5، بقي 7، وهذا ليس له شيء. نعم. زوج وأم وأخت وابن عم، يلا. النصف لعدم وجود فرع وارث. الأم الثلث، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث وعدم التعدد. الأخت أيا كانت، شقيقة أو لأب، إذا ما قيل لأم واحدة. النصف فرضا، نعم. وابن العم عصب. المسألة من 6، 3 2 3، عالت المسألة إلى 8. زوجة وأم وأخ شقيق، عدد 3، وأخت شقيقة. تفضل. الزوجة الربع والأم السدس، نعم. عصبي. أصل المسألة 12، ربعها 3 وسدسها 2، ماذا بقي؟ بقي 7. كيف تقسم هذه 7؟ الذكري مثل حظ الأنثيين، بدنا نضربه بيطلعوا 7، 2 × 3 × 6، 1 × 7، ما في حاجة. إذن 12 3 2 2 × 3 1. انتهينا من أحوال الأم. طبعا عمريتين مروا معنا، ما في حاجة نرد نعيدهم. نعم. الله. صفي عنا مين؟ الجدة إلى حالتين بس. وكفى الله المؤمنين. لقيت الجدة، السدس انفردت أو تعددت، هذه الحالة الأولى. الثانية الحجب بالأم، نعم، وتحجب أم الأب بالأبي. أب أم أم، ابن وابن، يلا يا باش. ايه ماذا يا اخو؟ قد ايه؟ كم؟ السدس، نعم صحيح. وام الام السدس، والابناء عصر، واحد واحد، بقي اربعه، انتهت. ام اب زوجة، بنت أخ، نعم يا شيخ، السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف، والأخ عصبة. أصل المسألة من 24، سدسها أربعة، وثمنها ثلاثة، ونصفها 12، إذا ماذا بقي؟ بقي خمسة، نعم. أم أم، أم أب يعني جدها، زوج ابن، تفضل. إذن الجدات مهما تعددنا السدس، الزوج الربع، الابن عصبي. أصل المسألة 12 2، طبعا نحن بتوزعون رأسا واحد بواحد، الزوج ربع ثلاثة، صاروا خمسة، وبقي للابن سبعة. طيب أم أبي طبعا جدة يعني، وأب وزوجة وابن، تفضل. الجدة محجوبة بالأب، والأب السدس، والزوجة ثم، والأب والابن أصل مسألة لا 12 مالة 24، السدس 4، والثمن 3، والباقي 17. تمام، إذا كان في أم تأخذ السدس. أم أبي وجد أب أب وابن، وأم هنحط لكم اياها نغيركم اياها حتى نغير الاسم. طيب ام وامي جده يلا يا شيخ. اذا محجوبه بمين؟ بالام والجد السدس والابن والام سدس. اصل مساله واحد اربع. الان لو غيرنا هذه المساله فجعلناها على الشكل التالي: ام اب، اب اب، جده جد، ابن ام، تبقى محجوبة. لماذا؟ لأن الأم تحجب مين؟ الجدات. نفس المسألة تماما، أصلها ستة واحد أربعة. جيد، الآن سنأخذ مسألة جديدة. أم أم أم، يعني جدة أمك، جد أب أب، ابن نعم السدس للجدة، نعم سدس أيضا نحن بهذا انتهينا من الأحوال الأربعين، وكأننا عدنا كل الفرائض بسرعة في درسين عن طريق حل المسائل، وصار عند كل واحد منكم يعني بنك معلومات من المسائل، إذا أراد أن يفرض كل حالة أخذنا عليها حالتين ثلاثة حالة على الأقل، نعم وأخذنا كل الأحوال. بقي عندنا درس هام ونحن أخذناه من خلال الدروس، وهو الحجب. هذا الحجب إن شاء الله في الدرس القادم سنوضحه بشكل جيد، وكذلك يعني نبين. أختم يعني بشيء لا ننسى أن العول يجري على كم، على ما الأرقام التي تعول؟ إذن وجدنا أن أصول المسائل ما هي؟ اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناش وأربعة وعشرين. يعول منها الستة واثناش، والستة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشر، واثناش تعود إلى الأعداد المفردة ثلاثاش وخمستاش وسبعة عشر، والأربعة وعشرين تعود إلى سبعة وعشرين. نعطي مثال ونختم به الدرس: أب أم زوجة بنت بنت ابن يلا يا سي الأب السدس زائد عصبي لأنه في معه فرع وارث مؤنث، الأم السدس، الزوجة الثمن، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثة. أصل المسألة 24، 4 4 3 12 4، عالت المسألة إلى 27. هذا معنى العول. صار وقت يلا.